بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، نأخذ شيئا مما يتعلق بالنوازل في الحج والعمرة، وقبل أن نفصل الكلام في النوازل نتحدث عن دراسة النازلة وكيف تتم دراستها من قبل طلاب العلم. ولا شك أن من سنن الله جل وعلا الثابتة في كونه سبحانه وتعالى تبدل الأحوال وتغيرها، وهذا مبني على أعراف الناس وعصورهم وما لهم من العادات. ولهذا كل عصر له ظروفه، وكل مجتمع له ظروفه، أما الشريعة فهي ثابتة لا تتغير. الذي يمكن أن يتغير ما بني على العرف والعادة هو الذي يتغير، أما الشريعة أحكام الشرعية لا يمكن أن تتغير أبدا. ولهذا عصرنا هذا تميز بأنه عصر التقنية، وتسارعت فيه المخترعات، وأصبح الناس عموما كأنهم في قرية واحدة. ولهذا تأتيك أخبار أبعد الأوطان عنك في لحظة، وهذا لا شك له ضريبته، قد يكون فيه مصالح ظاهرة للناس، وقد يكون له آثار سلبية عليهم. فإن أحسن الناس استغلال هذه التقنية فإنهم يستفيدون، وإن لم يحسنوا استغلالها فإنهم يتضررون. وأفرز هذا التطور وهذه التقنية العظيمة أفرزت مسائل ونوازل جدت في هذا العصر تحتاج إلى دراسة من علماء الشريعة في دراستها واستظهارها وإلحاقها بمسائل أخرى شبيهة بها، وقد يكون ذلك من باب القياس بإلحاق الفرع بالأصل. ولهذا اهتم العلماء قديما وحديثا بالنوازل ودرسوها وبينوا حكمها. ولا شك أن في كل شؤون الحياة نوازل، نوازل في العبادات، في المعاملات، في أحوال الشخصية، في فقه الأسرة، في الطب وغيره. ولهذا سأذكر على عجل ما هي يعني الطريقة التي يستطيع بها الإنسان أن يعني يدرس هذه النازلة. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه، أن تعرف الحكم الشرعي من خلال دليله. فأنت تعرف أن الوضوء شرط صحة الصلاة، الطهارة شرط صحة الصلاة، وتعرف أن استقبال القبلة شرط صحة الصلاة، وتعرف أن اجتناب النجاسة شرط صحة الصلاة، وتعرف أن غسل الوجه أحد فروض الوضوء، وهكذا. وأما النوازل فهي الوقائع والمسائل المستجدة والحوادث النازلة، يعني الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي، ينزل بالناس نازلة فيحتاجون إلى معرفة حكمها الشرعي. فنستطيع أن نقول النوازل معرفة أحكام الحوادث التي تجد. أما الحج فهو لغة القصد، واصطلاحا التعبد لله جل وعلا بزيارة البيت العتيق لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة. التعبد لله جل وعلا بزيارة البيت العتيق لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة. ولهذا هذا العلم أو الفقه سمى فقه النوازل، سمى فقه الواقع، سمى فقه المقاصد، وسمى فقه الأولويات، سمى فقه الموازنات. كل هذا من أسمائه، ولا شك أن له أهمية عظيمة جدا، أهمية دراسة هذه النوازل، لأن هذه القضايا المستجدة والمسائل الحادثة لا نستطيع أن نعرف حكمها الشرعي إلا إذا درسناها وعرفنا القواعد والضوابط المحيطة بها. وأيضا دراسة فقه النوازل تعطينا معرفة تامة بالأبعاد الشرعية والتاريخية وغيرها، من أجل أن نعرفها ثم نعطيها الحكم الشرعي. أيضا لابد من يعني قدرة الدارس لهذه النوازل، يكون عنده قدرة بمعرفة الأدلة واستظهارها من أجل بناء الحكم عليه. أيضا دراسة هذه النوازل يعطينا دلالة على مرونة الشريعة وسعتها وشمولها وصلاحها لكل زمان ومكان وخلودها. كذلك أيضا حاجة الناس الماسة إلى هذه النوازل، تنزل بهم نوازل تحتاج إلى معرفة حكمها، مثل مياه المجاري على سبيل المثال. الآن تنقية مياه المجاري واستصلاحها للشرب هذه نازلة، وش الحكم؟ هل يجوز أن نتطهر بها؟ هل يجوز أن نشربها؟ مياه مجاري مرت بالتعقيم والتطهير والمراحل الضرورية، فهل تتحول من كونها نجسة إلى كونها طاهرة أم لا؟ هذه نازلة تحتاج إلى حكم شرعي. أيضا إنارة السبيل أمام يعني الباحثين والدارسين ببيان حكم هذه النوازل، فضلا عن كسب الأجر والمثوبة التي يكسبها ذلك الذي درس هذه النازلة وقضى وقته في تعلم الأحكام الشرعية لهذه النوازل. ما هي أنواعها؟ أنواع النوازل عندنا نوازل في العبادات، نوازل في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج. وستكون دروسنا هذه الأيام الأربعة إن شاء الله كلها تتعلق بنوازل الحج والعمرة. عندنا نوازل معاملات، معاملات الناس، البيع والشراء، والآن وسائل التقنية، مسائل القبض، مسائل البيع عن طريق وسائل التواصل، التواصل الآن مسائل يعني التواصل عن طريق الجوال، عن طريق الفاكس، عن طريق التليكس، عن طريق الانترنت كلها. أيضا النوازل في المتعلقة بالأسرة، المتعلقة بالحمل والولادة، الولادة الآن القيصرية، النوازل المتعلقة بالجنايات والأطعمة والحدود، النوازل المتعلقة بالرجل بالمرأة، النوازل المتعلقة بالمجتمع، تركيبة المجتمع، وهكذا. دراسة النازلة قد تكون فرض عين، وقد تكون فرض كفاية، وقد تكون مندوب إليها حسب حال الشخص. لو ما كان عندنا إلا واحد يستطيع أن يدرس هذه النازلة ويبين حكما، يقول فرض عين عليك. إذا كان عندنا أكثر من واحد نقول قد تكون فرض كفاية. إذا كان ما الناس محتاجين إليها يعني درست، لكن في واحد يدرسها مرة ثانية، هذا قد يكون مندوب إليه. من الذي يدرسها؟ المجتهد. المجتهد من هو المجتهد؟ المجتهد هو المحيط بمدارك الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع، ويكون عالما باللغة العربية، بما عارفا بمقاصد الشريعة، عارفا باستنباط المعاني من الأصول، عارفا بترتيب الأدلة على معرفة بواقع المسألة والنازلة التي يريد أن يدرسها، أيضا مأمون في دينه موثوق. والمجتهد إما أن يكون مجتهد مطلق، وإما أن يكون مجتهد مذهب، وإما أن يكون مجتهد خاص أو مسألة. المطلق هو يعني مثل أئمة الكبار المجتهدين، إمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وهكذا. المجتهد المذهب مثل علماء المذهب الذين ألفوا في المذهب. المجتهد الخاص أو سميه مجتهد المسألة هو الذي يدرس مثل هذه النازلة، يدرس مسألة من المسائل وينتهي إلى حكمها الشرعي. وتمر الدراسة النازلة بخطوات، أهمها التجرد من دارس النازلة، التجرد من الهوى ومن يعني الرغبة في الشهرة والمدح والثناء. أيضا يلح على ربه جل وعلا بالدعاء أن يوفقه وأن يعينه وأن يفتح عليه في معرفة هذه النازلة أو تلك. أيضا فقه حقيقة النازلة ودراستها من كل جانب، دراسة النازلة من كل جانب حيث يعرف ما يحيط بها. أيضا جمع المعلومات عن هذه المتعلقة بهذه النازلة، اتصال بأصحاب الاختصاص، إذا كانت طبية يتصل بأطباء، إذا كانت اجتماعية يتصل بعلماء اجتماع، إذا كانت نفسية بعلماء النفس، وهكذا. تحليل القضية المركبة، تكييف النازلة تكييفا فقهيا، عرض النازلة على المصادر الشرعية، عرض النازلة على أقوال الصحابة، البحث في عن حكم النازلة في اجتهادات الأئمة، البحث في قرارات المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء ومجامع البحوث الشرعية، البحث في الرسائل العلمية المتخصصة. إذا لم توجد في ذلك كله فيدرسها الإنسان. ولكن عليه أن يدرسها بحيث لا تصادم نصا شرعيا، ينتبه لمقاصد الشريعة، يقدم درء المفاسد على جلب المصالح، يحرص على موافقة القواعد الشرعية في هذا الباب، وبهذا يعان الباحث ويصل إلى ما يريد بإذن الله جل وعلا. لكن يراعي هذا المجتهد أو هذا الدارس لهذه النازلة، يراعي ضوابط معينة. من هذه الضوابط التي يراعيها أن يبذل المجتهد أو الدارس النازلة وسعه في البحث عن بيان حكم هذه النازلة أو تلك. وهنا نستطيع أن نقول أن يذكر الدليل لهذه النازلة، يبين البديل إذا كانت ممنوعة، يبين البديل الشرعي، يمهد للنازلة، يراعي المقاصد الشرعية في بيان حكم هذه النازلة، لأن المقاصد الشرعية أمر مهم ومطلوب كما لا يخفى. هناك جانب تحقيق المصلحة الشرعية، يعني تحقيق المصلحة الشرعية إذا كان في مصالح شرعية يقدمها، ولهذا الفقهاء بنوا بعض الأحكام على المصالح الشرعية. أيضا يراعي قاعدة رفع الحرج، قاعدة رفع الحرج، يراعي قاعدة سد الذريعة في دراسة هذه النازلة. ولا شك أن مراعاة يعني سد الذريعة هذا أمر مهم. أيضا ينظر في العواقب ومآلات الأمور، يؤول إليه هذا الأمر أو ذاك، كل هذا مما يتأكد على دارس النازلة أن يراعيه في دراسته للنازلة. أيضا الواقع المحيط بالنازلة، يعني المجتمع المحيط بها، أيضا الذين مكان وقوعها، كثرة وقوعها، قلة وقوعها، يراعي الأعراف أيضا لهذا المجتمع أو هذا البلد الذي يريد دراسة النازلة فيه. كل هذا مما يتأكد على دارس النازلة أن يحيط به. أيضا لا بد أن يكون الدارس النازلة أو المسألة واضحا في بيانه، واضحا في فتواه، إذا كان سيصدر فيها فتوى لا بد أن يكون واضحا جدا في هذا الباب. هذه إشارات في معرفة يعني في كيفية دراسة النازلة. والآن ندخل لصلب الموضوع، وهو النوازل في الحج، ونأخذها واحدة بعد الأخرى. النازلة الأولى العجز عن الحصول على تصريح الحج، العجز عن الحصول على تصريح الحج. تعرفون الآن أن تصريح للحج أصبح إلزاميا، ويمنع منعا باتا أن يحج المسلم من غير تصريح. ولهذا المشاعر المقدسة طاقتها محددة، يعني لو جاء الناس كلهم يحجون ما استوعبتهم المشاعر، مستحيل. فظهرت فكرة تحديد عدد الحجاج، ودرسها يعني درستها منظمة المؤتمر الإسلامي، وأيضا رابطة العالم الإسلامي، ودرستها بعض المجامع الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية، رأوا ضرورة تحديد عدد الحجاج، لأنهم رأوا ما آلت إليه هذه المشاعر من ازدحام الحجاج سنة بعد الأخرى. فلما رأوا أن طاقة المشاعر لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة جاءت هذه الفكرة، وقد وفق الله جل وعلا يعني هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين، ووفق ولاة أمرها للإنفاق على هذه المشاعر بسخاء، وأنتم الآن ترون وتنعمون الآن في هذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك، وهذه التوسعة التوسعات العظيمة الآن، وهذه التهيئة الكبيرة، ولله الحمد والمنة. وهذا لا شك من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد وعلى زوار هذا المسجد المبارك. فالحجاج والعمار جنوا ثمرات عظيمة ولله الحمد والمنة من هذه الجهود المباركة في توسعة الحرمين وتهيئتهما لقاصديهما، وسهلت يعني سهل أمر أداء المناسك، وسهلت العمرة على الناس، وسهلت زيارة المسجد النبوي. ولا يخفاكم أن المشاعر تمتلئ يعني في مواسم الحج، مزدلفة ومنى تمتلئ بالكامل، وهكذا أيضا عرفات، والمسجد الحرام في اليوم الثاني عشر تعرفون يمتلئ عن آخره، وهكذا أيضا في اليوم الثالث عشر. ولهذا نظر أهل العلم وكبار العلماء وأيدهم ولاة الأمر في هذه البلاد، نظروا في نسب الحجيج في كل بلد، فوضعت السلطات في بلادنا نظاما لتنظيم الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من غير المواطنين، وأيضا نظاما للوافدين من سائر بلاد الإسلامية وأيضا الأقليات الإسلامية. الذين يحجون من المواطنين والمقيمين اشترطت هذه البلاد تصريحا لهم، وهذا التصريح صدر الأمر أن يكون 5 سنوات، يعني إذا حج هذه السنة لا يحج السنة القادمة، ما يحج إلا بعد 5 سنوات. البلاد الإسلامية الأخرى صدر تحديد الأعداد حسب بالاتفاق مع نفس البلاد الإسلامية. قد يقول قائل كيف مش مستند هذا التحديد؟ نقول عمر رضي الله عنه منع العمرة في أشهر الحج والأشهر الحرم، وكان هدفه رضي الله عنه ألا يهجر البيت في غير هذه الأشهر، يعني كتبون الناس العمرة في غير أشهر الحج وغير الأشهر الحرم. ولهذا الراجح من كلام أهل العلم أن تصريح الحج شرط في وجوب الحج، وإذا قلنا شرط في وجوب الحج معناه اللي يعجز عن إخراج التصريح داخل في عموم قوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا لا داخل، هذا العاجز عن إصدار التصريح غير مستطيع ولا لا غير مستطيع، إذن هو داخل في الآية. طيب الآن للأسف كثير من الناس يحج بدون تصريح ويتحايل على أحيانا إخراجه، بطرق غير نظامية، بالكذب والخداع، أحيانا بالرشوة والعياذ بالله، أو بطرق ملتوية، وهذا نقول يأتم بمخالفة هذا التنظيم الذي وضع للمصلحة العامة لمصلحة الأمة. ولكن إذا حجه صحيح، طيب من مات قبل أن يحصل على التصريح هل هو آثم؟ لا، ليس بآثم، لأنه غير مستطيع، لأنه غير مستطيع، والله جل وعلا أرحم بعباده أن يكلفهم ما لا يستطيعون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما دام الإنسان لا طاقة له بهذا الأمر، ما يستطيع إخراج تصريح، هو معذور في هذه الحال. طيب، بعض الناس ما يكون معه تصريح ثم يأتي ويحرم من الميقات، وإذا جاء لنقاط التفتيش يلبس ثوب، نقول له أخطأت وأنت آثم، كيف تربع يديك تدعو ربك جل وعلا أن يغفر لك ويقبل منك ويقبل حجك ويقبل عمرتك وأنت تعصي، تعصي الله جل وعلا وتخالف هذه الأوامر؟ هذا غلط، هذا غير مسلم وغير صحيح. فنوصي إخواننا بالالتزام بالأنظمة المرعية، لأن في ذلك تحقيقا للمصالح العليا والمصالح الكبرى، وأيضا للمصالح الخاصة للناس. أنت إذا تحايلت وفلان تحايل، ضيقت على أولئك الذين حجهم سليم وحجهم نظامي وجاءوا ليؤدوا هذه الفريضة، ومن رحمة الله بعباده أن الحج مرة واحدة في العمر. لما قام رجل وقال يا رسول الله أكل عام؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام رجل قال أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت ولما استطعتم، بل في العمر مرة، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج مرة واحدة، وهذه من حكمة الله جل وعلا. العبادات الآن منها شيء يتكرر في اليوم، الآن الصلاة المغرب اللي صليناها، صلينا قبلها الفجر، الظهر، العصر، المغرب، سنصلي العشاء، كم؟ خمس في اليوم والليل. عندنا رمضان مرة في السنة، عندنا الحج مرة في العمر، عندنا الزكاة قد تكون أكثر من مرة في السنة، وقد تكون مرة واحدة، تكون أكثر من مرة في الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، وتكون مرة واحدة في الأموال والماشية، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. إذا لا بد من إخراج التصريح. طيب، يترتب على هذه المسألة مسألة أخرى وهي نازلة أيضا، وهي بيع تصاريح الحج. وهنا لا تسأل عن ألاعيب الناس وحيلهم تجاه هذا الأمر. أحيانا في بعض البلاد الإسلامية يتحايلون على التأشيرات، تأشيرات الحج، وأحيانا يتحايلون على التصريح، وهذا العمل محرم ولا يجوز. والتصريح أعطي لصاحبه بناء على عقد مع الجهة المانحة، فلا يجوز له أن يعطيه غيره أو يستغل له أحد آخر. ومن شرطه أن من لم يحتج إليه فلا يحق له بيعه، لا يجوز له أن يبيعه، ولا يجوز له أن يهديه، ولا يجوز له أن يعطيه غيره، بل عليه إعادته للجهة التي أصدرت. لا يجوز له أن يبيعه على غيره، ولا أن يهديه له، ولا أن يعطيه له، بل يعيده للجهة التي أصدرت. ثم إننا يا أحبابي، لو يعني حصل هذا الأمر، قد يحصل أخطار كبيرة وأضرار عظيمة، ويحج أقوام لهم أهداف سيئة، فلا بد من ضبط الأمور، ولا بد من متابعتها. وهذا الأمر يفتح أيضا بيع التصريح أو إهدائه أو إعطائه، يفتح مجال الفوضى، ويسبب خللا أمنيا كبيرا، خاصة في مناطق منطقة المشاعر، وأيضا يترتب عليه وجود زحام كبير في أماكن الافتراش. وأيضا هؤلاء الذين يحجون ما خصص لهم سكن، وبالتالي سيكونون عالة على الحجيج وعلى رجال الأمن في هذه المشاعر. فلا شك أن مثل هذا الأمر محرم ويجب منعه، فلا يجوز للإنسان إذا صدر له تصريح باسمه لا يجوز له أن يعطيه غيره أو يبيعه على غيره أو يستغله أحد غيره، لا يجوز ذلك بحال لما يترتب عليه من الأضرار والأمور الخطيرة في هذا الباب. أيضا مسألة تترتب على هذا وهي النازلة الثالثة، تجاوز الميقات بدون إحرام لمن لم يحصل على تصريح. بعض الناس الآن ما عنده تصريح، يأتي وتجاوز الميقات ما حرم، ويقول أبحرم منين؟ من داخل مكة، وبذبح دم لأني أنا تركت واجب. نقول له أنت آثم، أخطأت وتعديت وظلمت وأثمت بهذا الأمر، وهذا مما يعمد إليه البعض، يتجاوز الميقات غير محرم على ثيابه، ويكون لابس للمخيط ومغطن رأسه، وقد تكون امرأة أيضا متنقبة، ثم بعد أن يتجاوز الميقات ويتجاوز نقط التفتيش يحرم بالنسك، وهذا فعله محرم. لماذا؟ لأنه تعدى حدود الله جل وعلا بترك الإحرام من الميقات، فهذا متلاعب بحدود الله بأحكام الله سبحانه وتعالى، وأيضا خالف الأنظمة المرعية في ذلك، وخالف ولاة الأمور يعني، وخرج يعتبر خرج عن الطاعة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا عصى في مخالفته، فيلزمه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره، وعليه أن يذبح دما في مكة ويوزع على الفقراء، كما قرر ذلك شيخنا محمد صالح الزيمين عليه رحمة الله، يعني أنه تجاوز الميقات بغير إحرام، ولكن عليه أن يتقي الله جل وعلا وألا يفعل ذلك، وأن يطلع الجهة المختصة على ما وقع منه، لأنه هنا ظلم وتعدى بفعله ذلك. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والآن نجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم. الله يعينكم. السلام على المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب على الأب أن يحجج أولاده البالغين إذا كان يملك مالا، أم يجب عليهم أن يصبروا حتى يملك المال فيحجوا من مالهم؟ الحج يجب على الإنسان بنفسه، سواء كان ابنا أو بنتا أو زوجة أو أما أو أبا أو أخا أو غيره، يجب عليه بنفسه. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهؤلاء الأبناء ما داموا لا يملكون نفقة الحج لا يجب عليهم الحج. هل يجب على أبيهم أن يدفع نفقة الحج لهم؟ لا، لا يجب عليهم. لكن نقول: ما دام الأب قادرا على ذلك فلا شك أن هذا من الخير ومن التربية ومن أيضا الإحسان إليهم. وهكذا أيضا الزوجة والوالدين، يكون هذا من البر، وبالنسبة للزوجة من المعاشرة يعني المعروف، لكن لا يجب عليه. يعني لو رفض الأب ما يأثم، لو رفض الأب أن يدفع لهم لا يأثم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أعتمر بوالدي قبل الحج أم بعد الحج؟ هل والدك اعتمر في حياته أم لا؟ إن كان والدك اعتمر في حياته فالأفضل ألا تعتمر له. إن كان والدك اعتمر في حياته فالأفضل أن تعتمر لنفسك وتدعو لوالدك. وإن كان والدك لم يعتمر لنفسه في حياته وتريد أن تسقط الواجب عنه، عمر الواجبة، فلا إشكال في ذلك. لكن الأولى أن تعتمر له قبل وقت الحج، يعني قبل أن تتلبس بالحج. مثل هذه الأيام إذا كنت من الوافدين، يعني من خارج البلاد، ولا تستطيع أن تأتي مرة أخرى، لك أن تعتمر لوالدك ثم تلبي بالحج عن نفسك. يعني تكون العمرة لوالدك والحج لنفسك. نعم. عفى الله عنك. لو جاء زائر فأقام في مكة، وحينما جاء اعتمر ثم مكث في مكة حتى جاء الحج وهو يريد الحج، هل يجب عليه العمرة أم يجب إفرادا؟ هل قدم بعد دخول أشهر الحج؟ إذا كان قدم بعد دخول أشهر الحج، يعني في من واحد شوال وما بعده، فهذا متمتع ليس مفردا، هو متمتع شاء ما باء. وأما إن كان قدم قبل أشهر الحج في رمضان وما قبله، فهذا عمرته مستقلة وله أن يفرد بالحج. يعني إذا جاء اليوم الثامن بعد قبل الزوال أو بعد الزوال يقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك. فهنا يختلف الحال، إن كان قدومه بعد دخول أشهر الحج فهو متمتع، متمتع إذا أحرم بالعمرة ينهيها، ثم إذا أحرم بالحج يلزمه أن يذبح هديا. نعم. أحسن الله إليكم. هل من حج بدون تصريح حجه صحيح علما أنه لا يستطيع استخراج تصريح؟ ذكرنا أنه لا يجوز الحج من دون تصريح، وذكرنا أن من حج فإنه يأثم، وأشرنا إلى أن الحج صحيح لكنه يأثم. ولكن كيف تطيب نفسك يا عبد الله أن تحج وترفع يديك في المشاعر وأنت تعصي ربك جل وعلا؟ لا داعي لهذا الحج الذي يترتب عليه معصية لله جل وعلا. انتظر حتى تستطيع أن تخرج التصريح ثم تحج، ما استطعت أنت معذور، أنت معذور لأنك غير مستطيع. نعم. أحسن الله إليك. هل تجوز العمرة من مسجد عائشة لغير المقيم في مكة؟ هل هو حينما مر على الميقات أتى بعمرة أو لا؟ هذا يختلف. نقول أما المكيون فلا بد أن يعتمروا من الحل، ينوى من الحل، والحل سواء كان من التنعيم أو عرفة أو غيرها من خارج حدود الحرم. وأما غير المكيين فلا بد أن يحرموا من المواقيت، إلا من كان بين الميقات وبين الحرم فيحرم من مكانه للحج والعمرة. وبهذا يتبين أن الناس بالنسبة للإحرام والحرم على ثلاثة أقسام. القسم الأول الآفاقيون اللي يأتون من الآفاق من الشرق والغرب والشمال والجنوب، هؤلاء يحرمون منين؟ من المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. فهم يحرمون من هذه المواقيت الخمسة الحج والعمرة. القسم الثاني الذين بين الحرم والمواقيت، يعني اللي خارج المواقيت إلى الطائف، اللي خارج المواقيت من جهة المدينة إلى المدينة، وهكذا من الجهات الأخرى، هؤلاء يحرمون من مكانهم الحج والعمرة لأنهم في الحل، فهم يحرمون للحج والعمرة من مكان. قسم الثالث أهل الحرم اللي هم أهل مكة، يحرمون للحج من مكانهم وللعمرة منين؟ من الحل. نعم. أحسن الله إليكم. توفي والدي فهل يجوز أن أؤدي الحج عنه؟ هل هو حج أو لم يحج؟ إن كان لم يحج فكما قلنا تحج عن والدك، تسقط عنه الفريضة بعد أن تحج عن نفسك. وأما إن كان والدك حج في حياته مرة واحدة فالأفضل أن تحج لنفسك إذا تيسر لك ذلك، وتدعو لوالدك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما حكم الذهاب ليوم الصلاة تبوأ الشريفة؟ أن يذهب الإنسان إذا تيسر له ذلك بغير مزاحمة فلا إشكال في ذلك، اليوم أو غير اليوم، إذا تيسر للإنسان أن يصلي في الروضة أو يدعو فيها أو يذكر الله جل وعلا أو يقرأ القرآن ف فلا إشكال في ذلك في أي وقت من ليل أو نهار، لكن لا يزاحم ولا يضايق الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيت روضة من رياض الجنة. نعم. أحسن الله إليك. ما الفرق بين طواف العمرة والحج وطواف القدوم؟ طواف العمرة هذا ركن للعمرة. العمرة لها ثلاث أركان: الإحرام، الطواف، السعي. ولها واجبان: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. فطواف في العمرة ركن، لا تتم العمرة إلا به. أما طواف القدوم للمفرد والقارن فهو سنة. طواف القدوم للمفرد والقارن سنة وليس بواجب، لأن القادم إلى مكة وقت الحج إما أن يكون متمتعا أو يكون قارنا أو يكون مفردا. إن كان متمتعا فلا بد أن يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج اليوم الثاني. كان قارنا أو مفردا يحرم، إن كان مفرد يحرم بالحج في الميقات يقول لبيك حجا، وإن كان قارن يحرم بالعمرة والحج معا يقول لبيك عمرة وحجا. وإن طاف وسعى خلاص سقط عن سعي الحج، بقي عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع. وإن لم يطوف أول ما يأتي ولم يسعى فيطوف يوم العيد ويسعى. إن أخر الطواف والسعي إلى اليوم الثاني عشر وقت المغادرة فيكفيه. إذن القارن والمفرد يمكن أن لا يطوف بالبيت إلا طواف واحد وسعي واحد، يعني يمكن القارن والمفرد ما يروح للحرم إلا مرة واحدة من أجل يخفف على نفسه وعلى الناس. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. أختي سافرت إلى مكة لأداء الحج وهي الآن في مكة ولم تفرد، وتوفي زوجها اليوم، هل تكمل حجها أم ماذا تفعل؟ أعد السؤال. تقول: أختي سافرت إلى مكة لأداء الحج ولم تفرد، وتوفي زوجها اليوم، هل تكمل حجها؟ هل هي من هذه البلاد ولا من بلاد أخرى؟ إن كانت من جاءت من بلاد أخرى خارج المملكة ويصعب عليها الرجوع فنقول تكمل حجها ويكون معها محرمها وتحرص يعني تختلط بالرجال ويعني تقر في مكان سكنها ولا تخرج إلا للمشاعر فقط. وأما إن كانت من أهل هذه البلاد فننصحها بأنها خلاص تكتفي بالعمرة وترجع إلى بلدها وتحج إن شاء الله في سنة قادمة. الأمر يختلف حسب يعني مكانها بلدها بعده قربه. اللي من خارج البلاد قد يكون فيه صعوبة جدا أن ترجع، وقد لا يتيسر لها أن تأتي مرة ثانية. والفقهاء رحمهم الله قالوا أنها إذا حجت ويعني وصلت إلى مكة أو قربت منها وصعب عليها الرجوع أنها تكمل حجها ثم تعود وتكمل إحدادها. نعم. أحسن الله إليك. أتيت من أرجيريا عبر البحر وجدت المدينة، أين أحرم؟ تحرم إذا حذيت الميقات، تحرم عند محاذاة الميقات. فإذا حاذى القادم من البحر الميقات يحرم منه. ومن أهل العلم من قال إن الذين يأتون من أريتريا والسودان وكذا أنهم يحرمون عن طريق البحر، يحرمون من جدة يعني من الساحل، لكن نقول لو أحرمت من عرض البحر عند محاذاة الميقات فهو أحوط وأولى. نعم. أحسن الله إليك. من وكلني أن أرمي عنه جمرات فهل يجب على الرمي أن أسمي اسم من وكلني أرمي عنه جمرات؟ لا يلزم أن تسميه، لا يلزم أن تقول عند رمي الجمرة الله أكبر عن فلان ابن فلان، لا، لكن تستحضر هذا في قلبك، يعني ترمي عن نفسك 7 حصيات في الجمرة ثم ترمي عن من وكلك في نفس الموقف، لكن تقدم الرمي عن نفسك ثم تنوي الرمي عنه، ولا يلزم أنك تذكر اسمه. وهكذا لو أنك حجيت حج نيابة عن غيرك لا تذكر اسمه عند رمي الجمرات، تذكر اسمه في موقفين فقط، عند الإحرام تقول لبيك عمرة متمتع بين الحج، أو لبيك حجا أو لبيك عمرة حجا عن فلان ابن فلان، وعند الذبح إذا أردت أن تذبح الهدي تقول اللهم منك ولك عن فلان ابن فلان، وإذا أعطيتها البنك تعطيه اسم اللي وكلك ما تعطيه اسمك أنت، ما عداها تدعو لنفسك وتقرأ وتذكر والأجر ينصرف لمن وكلك. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أتيت بأداء الحج فهل يجوز أن أؤدي عمرة لوالدي حيث مات ولم يحج ولم يعتمر فتكون العمرة لوالدي والحج لي؟ نعم، أنا أشرت إلى ذلك، لو أنك أنت اعتمرت عن نفسك سابقا وتريد أن تسقط الواجب عن والدك العمرة تنوي العمرة له، تتمتع تنوي العمرة عن والدك ثم تحرم بالحج عن نفسك، فعند الميقات تقول لبيك عمرة عن والدي فلان، وفي اليوم 8 تقول لبيك حجا عن نفسك، تنوي عن نفسك، وهنا تكون العمرة عن والدك والحج عن نفسك، وعليك أن تذبح هديا. نعم. فضيلة الشيخ، السائل الذي سأل عن إحرامه من أديان الأرسلية يقول أتيت فلم أسلم لا من البحر ولا من جدة، فما الحكم أن الآن في المدينة؟ يحرم من المدينة ما دام ما بعد أحرم إلى الآن، لا إشكال، لا إشكال، يحرم من ميقات المدينة ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليك. لي أخ كبير مريض بالصرع فهل يجوز أن أؤدي الحج عنه فقد قام على تربيتنا وهو يبلغ الآن 70 سنة؟ هذا حسب حاله، إن كان الصرع مطبق عليه ولا يستطيع أن يحج، يعني أنتم تعرفون حاله أنه ما يستطيع سافر ولا يستطيع يؤدي الحج فتحجون عنه، وأما إن كان لا يستعمل علاج الصرع يأتيه أحيانا فخلوه يحج وكونوا معه أنتم تابعوه. نعم. أحسن الله عنك. أتيت لأداء عمرة الحج متمتعا فأديت العمرة فهل يجوز أن أذهب إلى جدة أقضي بعض الأيام ثم أعود إلى مكة بعد ذلك؟ الأولى لك أن تبقى في المشاعر ولا تخرج، لكن إن كنت محتاجا فبعض أهل العلم يرخص في ذلك، لكن لا شك أن الأولى ما دام الإنسان تلبس بالحج أن يبقى في مكانه، لا سيما إذا كان يعني مقارنا أو مفردا، أما إن كان متمتعا وأدى العمرة فله أن يخرج لا حرج، لأن له أن يعدل عن الحج، له أن يعدل عن الحج، يعني لو اعتمر ثم عدل عن الحج فله ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم. هل متمتع بالحج بالعمرة إلى الحج وبعد العمرة بقيت الآن وأريد أن أؤدي عمرة بالوالدة المتوفية فأحكم في ذلك؟ إن كانت والدتك لم تعتمر كما ذكرت لك فهنا لك أن تعتمر عنها عمرة الإسلام، وهنا يكون التمتع بالعمرة الثانية ليس بالعمرة الأولى، لك اعتمرت بعده. هذا ينبغي أن ينتبه له الشخص، يكون التمتع بالعمرة الثانية. عندما اعتمرت بعد العمرة الأولى خلاص، العمرة الثانية هي التي يكون فيها التمتع حتى ولو كانت لغيرك. وأما إن كانت والدتك اعتمرت في حياتها فننصحك أن تعتمر لنفسك وتدعو لوالدتك، تعتمر لنفسك وتدعو لوالدتك. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي أحكام الهدي والفدية ومتى تذبح؟ الهدي يجب على المتمتع والقارن، لأن المتمتع جاء بنسكين في سفرة واحدة، وهكذا القارن جاء بنسكين في سفرة واحدة، ولهذا يختلف عمل القارن عن عمل المتمتع، بأن المتمتع يأتي بعمرة كاملة طواف سعي ثم يقصر ويحل منها، القارن لا، يحرم الحج والعمرة معا، ولا إذا طاف وسعى لا يقصر، يستمر على إحرامه إلى يوم العيد، إلى أن يطوف ويحلق أو يرمي ويحلق أو يرمي ويطوف. الفرق بين المفرد والقارن الهدي فقط، ليس بينهما فرق، إلا أن هذا يأتي بنسكين عمرة وحج، هذا يأتي بحج فقط، هذا يهدي هذا لا يهدي. الهدي يشترط فيه ما يشترط في الأضحية تماما، اشترط السن المجزئ، الشاة 6 أشهر، المعز 1 سنة، البقر 2 سنين، الإبل 5 سنوات، جذع من الضأن أو ثني من المعز أو البقر أو الإبل. اشترط في الهدي أن يكون سالما من العيوب المانعة من الإجزاء، قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي، ومثل الهدي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء التي لا تمشي مع الصحة. يشترط أيضا أن يكون الذبح في المكان المحدد وهو الحرم، يشترط أيضا أن يكون الذبح في الزمن المحدد وهو أيام تشريق، يوم العيد وأيام التشريق. الهدي يأكل منه، للحاج أن يأكل منه. أما الفدية فهي ما يلزم الحاج أو المعتمر إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام: الرجل غطى رأسه، الرجل لبس المخيط، الرجل أو المرأة تطيب، الرجل أو المرأة قص ظافره، حلق شعره، قصرت المرأة شعرها، المرأة لبست النقاب، وهكذا. هذه الفدية، والفدية على التخير بين 3 أنواع، قال الله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، إذا فعل محظور من المحظورات عامدا ذاكرا غير معذور. أما إذا فعل المحظور ناسيا فلا شيء عليه، إذا فعل المحظور مكرها لا شيء عليه، إذا فعل المحظور بعذر فهنا عليه فدية ولا إثم عليه، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه جاء جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله آذاك هوام رأسك. قال: نعم. قال: انسك شات أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. والآن الحمد لله الأيسر لنا هو إطعام 6 مساكين، لأنها في حدود 60 ريال، يعني تعشيهم ولا تغديهم، هذا الفرق بين الفدية والهدي. نعم. الله عليك، أتيت من بلاد المغربي متمتعا وسأدفع الهدي، فهل يجزئ هذا الهدي عن الأضحية في المغرب؟ أعد السؤال. أتيت من بلاد المغربي متمتعا وسأدفع الهدي، فهل يجزئ هذا الهدي عن الأضحية؟ هل في بلدك هناك أحد من أهلك؟ هل زوجتك هناك؟ هل أولادك هناك؟ هل في أحد في بيتك؟ إذا كان بعض أهلك في بلدك فضحي عنهم هناك وأنت تذبح الهدي هنا. لكن إن كان مدى الرجل وامرأته وجاءوا من المغرب ومن غيرها وما عنده في البيت أحد ويريد أن يهدي، نقول تكفي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة. فالإنسان إذا كان ما عنده أحد هناك ويضحي عن نفسه فقط، نقول له لا تكفي، يكفي الهدي هنا. أما إذا كان في بلده أحد من أهله في بيته فيضحي عنهم هناك وهو يهدي هنا. لكن إن كانت الأضحية وصية فتنفذ، ما لها علاقة بالحج، تنفذ الوصية. نعم. هنا فرق بين أن يقوم الحاج بذبح الأضحية وتفريغها على الفقراء ولكن منها، وبين أن يشتري صكا للأضحية. صك يعني ها؟ كلاهما جائز، سواء أخذت يعني بطاقة وكلت البنك يعني يذبح لك لأنها ستذبح وتوزع على الفقر، أو ذبحتها أنت ووزعتها. إذا كنت تعرف أنت فقرة بنفسك وستوزعها عليهم لا إشكال في ذلك، لأنك أيضا ذبحتها ستأكل منها، ستأكل منها وتوزع منها على أقرب الناس إليك. وأما إذا كنت ما تعرف فقراء، ما حولك فقراء، أنا بالبنك عنك ولا حرج عليك، تبرى ذمتك. نعم. ومثل الهدي أيضا، ومثل الهدي. نعم. نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا مناسك الحج 3. عندنا الإفراد، وعندنا القران، وعندنا التمتع. التمتع إذا وصلت إلى الميقات طبعا تغتسل، تتنظف، تقلم أظافرك، تقصر الشارب إذا كان طويل، إذا كان العانة طويلة أيضا تحلقها، الإبط، ثم تلبس ملابس الإحرام وتقول: لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتع بها الحج، وتكثر من التلبية. إذا وصلت إلى الحرم تبدأ بالطواف وتسمي، تقول في الشوط الأول: بسم الله، الله أكبر، ثم تطوف 7 أشواط. أنت يسر لك أن تقبل الحجر، هذا لا إشكال فيه بل هو السنة. أنت يسر أن تلمس الحجر بيدك اليمنى وتقبلها، فلا إشكال. ما تيسر معك عصا أو شيء تلمس الحجر وتقبل طرفه لا إشكال، ما استطعت تشير إليه بيدك اليمنى دون تقبيل، ثم تبدأ. ليس هناك دعاء محدد، دعوت ذكرت قرأت القرآن لا إشكال. ورد بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول الحاج والمعتمر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يكمل 7 أشواط ثم اتجه إلى مقام إبراهيم أو إلى أي مكان في المسجد الحرام ويصلي 2 ركعتين طواف. يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يدعو، ثم يذهب إلى المسعى من باب إلى الصفا من باب الصفا، وهو الآن إشارة عليه باللمبة الخضراء الموجودة في مسجد الحرام، ويسعى 7 أشواط. إذا يعني صعد على الصفا يقول: إن الصفا والمرء أبدأ ما بدأ الله به، إن الصفا والمروة شعائر الله، من حج البيت واعتمر أجلع عليه الطواف ومن طوع خيرا إن الله شاكر عليم. ثم يذكر الله جل وعلا ويسبح ويحمد، وبعدها يدعو، ثم يذكر الله ويسبح ويحمد، ثم يدعو، ثم يذكر الله يسبح ويحمد ويهلل، ثم يدعو، ثم ينحت بين العلمين، يسرع سرعة شديدة للرجل، وأما المرأة فلا تسرع، تمشي. ثم عند المروة يقول ما قاله عند الصفا، ويفعل ذلك 7 مرات، وبعدها يقصر. فإذا قصر لبس ثيابه، وهنا يكون أتم العمرة، هنا يكون أتم العمرة. ثم بعد ذلك ينتظر، وله أن يتمتع بما كان محرما عليه حال الإحرام إلى أن يأتي اليوم 8 قبل الزوال، فيحرم بالحج، يقول لبيك حجا بيك اللهم لبيك. وبعدها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا دون جمع، قصرا دون جمع. يصلي الظهر لأن أحرمه قبل الظهر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا دون جمع، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس يتجه إلى عرفة، اتجه إلى عرفة، وإن تيسر له أن يجلس دون عرفة حتى يصلي الظهر والعصر، ثم يدخل إلى عرفة. والآن لا يتيسر ذلك، فالإنسان يدخل إلى مخيمه، وإذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم هنا يبدأ الوقوف، يعني يبدأ بالدعاء ويستغل هذا اليوم العظيم، لأن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، إلى أن تغرب الشمس. ثم يدفع إلى مزدلفة، وبعد ذلك إذا دفع إلى مزدلفة يبقى يصلي فيها العصر، يصلي فيها المغرب والعشاء، ويبقى فيها الفجر، يصلي الفجر، ثم يدعو إلى أن يسفر، ثم يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم يغتسل ويلبس ثيابه، ثم يذهب ويطوف. ثم بعد ذلك يبيت منى ليالي أيام التشريق ويرمي الجمرات بعد الزوال، ثم يطوف الوداع. هذه هي صفة التمتع كاملا. القارن مثله تماما، إلا أن سعي واحد يكفيه، عليه سعي واحد، ولا يعني يخلع إحرامه يبقى محرما بعد الطواف والسعي أول ما يقدم إلى مكة. المفرد مثل القارن تماما، إلا أنه ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. نعم. الشيخ صلى الله عليه وسلم قبض رجلي واستأذن ضمن ما في الرجلين لا ينزل الدم، هل عليه شيء؟ نعم. فضيلة الشيخ، كنت في بكس رجلي واستعمل ضمامات في ناية من الدم، هل علي حرج؟ ضمامات؟ لا، ما في اشكال، ما في اشكال، لكن اذا كان بقي من القدم شيء ليجب غسله الى الكعب فهنا تمسح على الضمامات هذه، على يعني العصابة اللي عليه الجبيرة، تمس عليها من فوق وتحت عند يعني غسل الرجل، لكن ما دمت انها حتى في الإحرام انت مضطر، انت مضطر لها، فلا حرج عليك ان شاء الله تعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم حلق اللحية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكرم اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، فإكرامها واجب. ولهذا كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كث اللحية، كث اللحية، فينبغي للإنسان أن يعني يترك ما أكرمه الله جل وعلا به، لأنها تكريم تشريف للرجل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالغدائر والضفائر، بالضفائر، والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالضفائر، فهي تشريف وتكريم للرجل. نعم. أحسن الله إليك. جئت للحج وعلي دين، فلم أجد صاحب الدين، صدقت المبلغ، ما حكم ذلك؟ عليك أن تبحث عنه بعد عودتك من الحج إن شاء الله، تبحث عن صاحب الدين وتسدد له دين. فهنا إن كنت تصدقت بنفس المبلغ الذي عليك له ونويت به أن يكون تكون هذه الصدقة له، فهنا إذا قابلته تخبره، فإن أجاز تصرفك وأجاز صدقتك بهذا المال فالأجر له، وإن لم يجز تصرفك فعليك أن تدفع المبلغ له والأجر يكون لك أنت. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصراط الروضة عن غير قصد بسبب الزحام؟ غلط، لا تذهب إلى الروضة إذا كان يترتب على ذهابك صراخ، لا تذهب إلى الروضة. أين الأدب في المسجد؟ أين الأدب في المسجد؟ ما ينبغي، لا تذهب إلى الروضة نهائيا، صلي في مكانك الذي تخشع فيه وتكون ملتزما بالأدب المطلوب منك. لا ينبغي الإنسان الحقيقي أن يذهب إلى الروضة ويزاحم ويضيق على نفسه ويضيق على غيره، ألزم المكان الذي يعني تصل إليه من غير مزاحم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي دخل يوم الجمعة متأخرا وتخطى الرقاب، قال: لقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس، فأنت لا تؤذي الناس وأنت جئت متأخرا. الروضة إذا كانت ممتلئة صلي خارج الروضة. نعم. أحسن الله إليك. دفعت قيمة الهدي إلى البنك في المدينة، فكيف أن قدمه هذا الهدي يوم العيد حتى أحمق رأسي؟ هل يحكم الهدي مثل الأضحية؟ ما له علاقة، ليس له علاقة بحلق رأسك، الأضحية تختلف، لكن الأضحية حلق الرأس أيضا المتمتع والقارن ما له علاقة بالأضحية. لو أنك ستضحي ثم اعتمرت في يوم 7 أو 8 تحلق رأسك ولو اكتب الضحي ما له علاقة، هذا نسك لا يمنعك من حلق الرأس. اللي يمنع من حلق الرأس اللي غير متلبس بالنسك. وأما مسألة الهدي ما له علاقة أبد إلا إذا كان الإنسان ساق الهدي. إذا ساق الهدي الإنسان من خارج مكة فهنا ما يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محل، يعني حتى يذبح. وأما ما عدا من يسوق الهدي ما له علاقة ذبح الهدي بحلق الرأس لأن هذا نسك. نعم. هذا يجوز لي أن أؤدي عمرة لأبي المتوفي بعد عمل عمرة لي الخاصة في يوم 8 من ذي الحجة؟ كما قلت لك كان كانك الآن عملت عمرة لك وبعدها عملت عمرة لأبيك إن كان لم يعتمر يكون التمتع للعمرة الثانية، عمرة الثانية مع الحج إذا أحرمت. لكن ما دمت جئت في اليوم 8 دخل وقت الحج الأولى لك ألا تفعل، يعني حتى الأولى لك. بعض العلماء يقول الأولى في هذه الحالة هو القران أو الإفراد لأنه دخل وقت الحج. لكن لو جئت في يوم 7 يوم 6 يوم 5 وهكذا فهنا لا بأس، إن كان والدك لم يعتمر لا بأس أن تعتمر عن ابنه. عندي دين منذ 20 سنة ولا ما أعلم صاحب الدين، وأنا الآن حاج، ما الحكم بارك الله فيكم؟ حجك صحيح، وابحث عن صاحب الدين إذا رجعت إلى بلدك، ابحث عنه، فإن لم يعني تعثر عليه أو لا تعرف صاحبه نصدق بالمبلغ بنية أنه له. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم المرأة التي تجري في السعي بين الصفا والمروة؟ غلط، المرأة لا تجري، لا يعني ترمل في الطواف ولا ترمل في السعي. المرأة مطلوبة منها الستر والعفاف وعدم يعني الرمل، لأن يعني الرمل قد يخرج شيئا من يعني ساقيها أو يديها أو غير ذلك. نعم. فالفتح إلى المدينة هل يشترط أن يكرر الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ لا لا لا، في السفرة الواحدة يزور مرة واحدة. ومن أهل العلم من يقول أن يعني يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، وهو في مكانه في المسجد. لكن ورد عن ابن عمر وغيره أنه يسلم في السفرة الواحدة، تزور وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نسأل الله جل وعلا أن يريدنا حوضه وأن يحشرنا في زمرته وأن يجمعنا به وبصحبه، إنه ولي ذلك القادر عليه. نعم. فضيلة الشيخ، من لا يملك قيمة الحج ولا يؤدي فريضة وهو فقير فهل يسقط عنه الحج؟ يسقط عنه هذه السنة، يعني اللي هو ما وجد فيها. لكن إذا مات وهو لم يعني يستطع الحج، مات فقيرا لا يجد مؤنة الحج وتكلفته، نعم هو معذور وليس بآثم لأنه غير مستطيع، والله جل وعلا أوجب الحج على المستطيع. نعم. أحسن الله إليكم، هل تشترط الطهارة صحة الطواف؟ وهل هناك فرق في حكم بين طواف الإفاضة وطواف العمرة وطواف الوداع؟ الراجح من كلام أهل العلم اشتراط الطهارة لصحة الطواف، مسألة محل خلاف، ولكن الراجح اشتراط الطهارة لصحة الطواف، ولا فرق بين طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف السنة كله. إذا اشترطنا الطهارة هنا تجب في جميع الأطوفة. نعم. انتهت هذه المادة.